لم يروي عنه صاحب الكافي الكليني الذي جمع في طيات كتابه 16,000 حديث، لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا 73,800 فقط، وعن علي 86,800، بينما الحسن ليس له في الكافي إلا 20 حديثا، والحسين 16 حديثا فقط. أما فاطمة فلا حديث لها في الكافي أبدا. وما زعم الأسدي كأنه إن كنت أذكر ذكر حديثا عن فاطمة رضي الله عنها، فهو ذكر أثرا موقوفا عن فاطمة، ونحن طلبناه بحديث وما زلنا نطالب، وهذا بحسب الإحصائية التي قمنا بها، جردنا أحاديث العلماء أو الأئمة من كتاب الكافي جزءا جزءا وبابا بابا، فلم نجد حديثا مرفوعا لفاطمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا واحد، ولا حديثا عن الهادي، وعن الجواد حديث واحد، وعن العسكري 7 أحاديث، وعن الحسن 20، وعن الحسين 16 حديثا فقط. أما أن يأتي بآثار موقوفات عليهم فهذا غير مقبول، مطلوب الحديث، المطلوب النبي صلوات الله وسلامه